بنو قريظة، قبيلة إحدى القبائل الثلاث اليهودية التي سكنت المدينة، تريد أن تؤمن بهذا الرسول الذي أخبر فيه التوراة. لكن لما جاءهم عرض فروه، بنو قريظة آخر القبائل اليهودية التي نقلت الغزل عن العهد الذي بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أعانت الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.